بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأستاذ ذكرنا أمس بارك الله فيه عن الطريقة الباقية من طرق التخريج والتي لم نلقي الضوء عليها. وحقيقة احنا يعني بنجمل كثيرا على أساس مسألة الوقت. فالطريقة الباقية في طرق التخريج هي تخريج الحديث عن طريق معرفة موضوع الحديث إذا كان متنه يتضمن موضوعا واحدا، أو طريق جزء من موضوعه إذا كان المتن يشتمل على عدة موضوعات. فحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا يتناول موضوع واحد وهو موضوع النية وعلاقتها بالعمل. أما موضوع بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا، نجد أنه يتكون من عدة موضوعات. فتخريج الحديث يكون بواسطة موضوع إذا كان يشتمل على موضوع، أو جزء من موضوعه، على أساس أن كثيرا من المتون تكون مشتملة على عدة أحكام، وإن ذكرت في موضع واحد وبقية المواضع قد لا تذكر فيها. فهذا النوع من التخريج هو يختلف عن الطرق السابقة اللي هي طريقة الراوي الأعلى اللي هو الصحابي أو التابعي، أو طريقة الراوي الأدنى وهو من دون التابعي، أو طريقة اللفظة الأولى من متن الحديث، أو طريقة لفظة من متن الحديث سواء كانت من أوله أو من آخره أو من أثنائه، بتفضيل أن تكون غريبة المعنى. والطريقة الرابعة أو الخامسة هي طريقة تخريج عن طريق الموضوع. الطريقة دي تتميز إن لما تحصي الكتب اللي تدخل تحتها تجدها أكثر من الطرق الأخرى مجتمعة. وأيضا تشتمل على كبار الكتب، بحيث إننا نجد من بينها كتاب كنز العمال في معرفة سنن الأقوال والأفعال، وهو يقع في 47,000 حديث وكسر. وهذا لا يوجد كتاب في أي طريقة من الطرق اللي ذكرناها بهذا الكم. فهو لما تقرأ أنت كتاب كرسالة المستطرفة تجد هذا الشيء. لذلك الطريقة دي مهمة، وسبحان الله هي التي حتى الآن الحاسوب خدمته فيها ليست بالدرجة المحققة لكل المطالب. والذي يريد أن يخرج الحديث بواسطة موضوعه يحتاج أن يكون له إلمام بالفقه الإسلامي، لأن كل التبويبات أو التقسيم على حسب الموضوع هو جزء من الفقه. فكتاب سفيان الثوري كتاب الفرائض الصغير ده هو يتناول قضية فقهية وهي المواريث. كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري يتناول كل ما فيه ترغيب في العمل الصالح أو تخويف من العمل السيء على امتداد أبواب الدين عموما وهكذا. فلذلك نحتاج إلى فقه، وسبب الحاجة إلى الفقه هو أن العلماء الذين ألفوا هذه الكتب، حتى الراجل الخواجة اللي احنا نتكلم عنه الآن، طريقتهم في التبويب لا يتفقون، ممكن يقدم ممكن يأخر، ممكن يقسم الباب الواحد أو الموضوع الواحد إلى بابين أو ثلاثة، ممكن أنه هو يضع باب تحت عنوان ولا يكون العنوان معبرا عنه، وبالتالي تجد صعوبة في هذا. لما تقرأ أنت فقه المذاهب الأربعة، كتب الفقه المذاهب الأربعة، وهم اللي ممكن يدولك يعني ذخيرة من العناوين، تجد إنهم يتفقوا في البداية، كلهم يبدأوا بالطهارة لكن يختلفوا بعد العبادات، وأحيانا في تقديم بعض العبادات على بعض. فلذلك تخريج أحاديث نصب الراية ده لكتاب الهداية للزيلعي تجد في آخره مختلف عن التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الشرح الكبير، تقديما وتأخيرا وتقسيما وتجميعا. فلذلك يحتاج إلى فقه من الشخص إنه لماذا يذكر الحديث الفلاني تحت الباب الفلاني، وعلى قدر الإحاطة بهذا على قدر ما يسهل عليك. استعراض التبويبات يعني فيه طول ويضيع علينا الوقت ولا نريد. تقسيم الكتب أو التي ألفت على الأبواب عموما نستطيع أن نقول منها ما تضمن باب واحد كالترغيب مثلا والترهيب، أو الترغيب فقط في ثواب الأعمال ككتاب ابن شاهين، وكذلك كتاب الفرائض اللي ذكرناه لسفيان الثوري، ومنها ما يشتمل على كثير من الأبواب كاملة، ومنها ما يشتمل على أبواب تجمع ما بين العقيدة وما بين الشريعة وما بين المعاملات وما بين الأخلاق كأبواب صحيح البخاري، ولذلك يسمى كتب الجوامع لأنها جمعت أبواب الدين. طريقة التخريج من هذه الكتب تتوقف على معرفة الترتيب التفصيلي لكل مجموعة، فاللي بتتكون أو بتشتمل على عدة أبواب دي من أبواب الفقه، نستطيع بصفة إجمالية أن نقول إن ترتيبها يرجع إلى مجموعتين، مجموعة ترتب الأبواب بحسب رأي وتصور صاحب الكتاب كالإمام الترمذي والإمام أبو داود والإمام النسائي والإمام مسلم وغيره، وكذلك أصحاب المذاهب الفقهية، ومجموعة رتبت أو قسمت الأحاديث على الأبواب، ثم رتبت الأبواب هذه على حروف الحجاء، بحيث إن الصلاة تكون في الصاد، البيوع تكون في الباء، التجارة تكون في التاء، التفسير كذلك يكون في التاء. هذه النوعية الأخيرة هي ألفت كما أشرت قبل ذلك إلى مسألة ضعف الأهلية نتيجة لعدم تمكن كثرة المشتغلين بالعلم الشرعي من مسألة الفقه، فحتى ينزلوا إلى مستواهم ما هو يرفعهم هم إلى مستوى البخاري الذي حيرت تبويباته العلماء حتى يوجدوا العلاقة بين الحديث وبين الباب، لا ينزلوا هم لمستواهم، لأن يعني العلاج حتى ترفع الناس ليس سهلا، البناء دائما صعب لكن الهدم سهل. وأيضا الشيطان لا يقصر، هو حلف لأذلنهم وصدق في يمينه، فلذلك عملوا نوع من التبويبات دي اللي هو بعد ما يقسم الأحاديث على الأبواب يرتب الأبواب دي على حروف الهجاء. وأول شخص احنا نعرفه في هذا اللي هو رزين ابن معاوية العبدري، وهو متوفى 500 ونيف يعني بعد 500، وهو رجل من أهل الأندلس أو المغرب، وهو الذي عمل كتاب سماه تجريد الصحاح وجمع فيه بين موطأ مالك وبين الكتب الخمسة اللي هي صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن النسائي، سنن أبي داود، جامع الترمذي، وسادسهم موطأ مالك، لأن الرجل مغربي أو أندلسي، وأهل المغرب والأندلس يرون أن موطأ مالك هو من كتب الصحاح. جاء بعد هذا الرجل بعد 500 ونيف جاء عالم مشرقي وهو المبارك ابن محمد المعروف بمجد الدين ابن الأثير الجزري، نسبة إلى الجزيرة الإقليم الجزيرة الذي يتبع أو يدخل في العراق الآن، وهو متوفى عام 600. جاء على هذا الكتاب وعمل له صورة مشرقية، بمعنى أنه هو حذف الأسانيد اللي كانت موجودة ونظر في نسخ الكتب الستة التي عند المشارقة وراجع عليها كتاب رزين، ونتج عن ذلك أنه هو لاحظ أن في كتاب رزين روايات تنسب إلى الكتب الستة وهي ليست في نسخ المشارقة، ولم يستطع هو أن يحصل على نسخ مغربية تشتمل على هذه الأحاديث، فأصبح ينسب إلى الكتب الستة ما وجده في نسخ المشارقة وما زاد عليها نسبه إلى رزين نفسه. يقول أثناء الكتاب ذكره رزين. لماذا؟ لأنها ألفاظ ليست موجودة نسخة في النسخ المشرقية، وما تزال حتى الآن، وكل اللي لخصه ابن الأثير يقوله ذكره رزين، حتى صاحب حسن الأسوة اللي هو القنوجي نفس الشيء، ولم يفكر مشرقي بعد ابن الأثير انه يبحث نسخ لعله يجد هذه النسخ أو كذا، وربما تكون تلفت أو كذا. المهم لحد الآن ما تزال زوائد رزين دي منسوبة إليه ولم تعزى إلى مصدره الأصلي وهو الكتب. بعضها يوجد مخرجا، حتى إن من العلماء المتأخرين من قال إن كل ما نسب إلى رزين فهو موضوع، لكن هذا الحكم ولا معنش أسانيد في الصعوبة. المهم إن ابن الأثير ألف الكتاب ده اللي هو سماه جامع الأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الكتاب المتداول الآن بيننا، وهو مرتب على الأبواب مع ترتيب الأبواب على حروف الهجاء. وإحنا عشنا لغاية 50 سنة الآن، لا مش 50، يمكن 40 أو كده، وإحنا معانا جامع الأصول ناقص مجلدين من الآخر، ولا كان أحد يقول لنا أن الكتاب ناقص. حتى بحث أحد طلابنا وهو أستاذ الآن في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مخطوطات الكتاب، وقال إن الكتاب ينقص مجلدين هم عبارة عن الفهرس الحقيقي للكتاب وتراجم من كان ابن الأثير يريد ترجمة لهم وضبط الأسماء إلى آخره. فطبع بعد ذلك هذا الذيل بعنوان تتمة جامع الأصول. هذا الكتاب وهو كتاب ابن الأثير أسهل من الكتب الأخرى، من حيث إنك إذا عرفت الحديث وعلاقته بالباب تصل إلى الباب بسرعة عن طريق الحرف. وإذا كان الأحاديث تدخل في بابين فهو يضعها في آخره ويسميها اللواحق. والحقيقة ابن الأثير يعني أبدع في تبويب الكتب جزئيا، بحيث إن ممكن اللي يقرأ تبويبه يستطيع أن يخرج بموضوع في السنة يمكن لم يجمع أحاديثه مفردة عند غير ابن الأثير. فضلنا نتعامل مع جامع الأصول، حصلت له مختصرات لا نطيل بذكرها، تيسير الوصول والتاج الجامع للأصول، وكلها مختصرات للكتاب، لكن ما زال الكتاب الأم اللي هو فيه كل الأكمل المختصرات هو جامع الأصول. لما انتقلت مدرسة الحديث من المغرب العربي ومن مصر ومن الشام ومن الحجاز إلى بلاد الهند في القرن العاشر وما بعده، قاموا بتقليد أو تكرير صورة جامع الأصول مرة ثانية على كتاب الجامع الكبير للسيوطي وكتاب الجامع الصغير وزيادة الجامع الصغير، فجمعوهم في كتاب عام وهو كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، وصاحبه اللي هو علاء الدين المعروف بالمتقي الهندي المتوفى 975 على ما أذكر. فهذا الرجل جاء على كتب السيوطي الثلاثة دي وبوبها على فترات مذكورة في مقدمة كتابه منهج العمال، بحيث إنه قسم الأحاديث اللي في جامع الجوامع للسيوطي ومقدارها حوالي 45,000 و اللي في جامع الصغير للسيوطي ومقدارها 10,000 ونيف، والذيل ومقداره 10، واستبعد بعض المكررات. فصفت الآن بحسب الترقيم التسلسلي، والشيخ محمد يقدر يكشف لنا كده، أن اللي أذكره الآن أن نسخة جمع كنز العمال 47,000 ونيف ألفها الشيخ المتقي الهندي في كنز العمال، وسلك في تأليفها مسلك صاحب جامع الأصول، بمعنى أنه قسمها على أبواب الجوامع، ثم رتب هذه إلى كتب، ورتب الكتب على حروف الهجاء، ويذكر تحت كل كتاب ما تفرع عنه دون مراعاة لترتيب المعجم. فمثلا هو تحت الصلاة ما يرتبش الأبواب الجزئية اللي تحت الصلاة على حروف الهجاء، لكن أحيانا لما يجي مثلا للآداب ويجد مثلا 12 خلق أو 13 خلق تكون في الحرف الحاء، يحطها كلها تحت الهاء، ترتيب هجائي داخل الحرف. فأصبح الكتاب ده هو أكبر كتاب حتى الآن مرتب على أبواب الفقه، مع ترتيب أبوابه على حروف الهجاء، وتقسيم كل باب منها أو كتاب إلى جزئيات تندرج تحته. ومعروف أن الكتاب يعتبر مصدر فرعي، لأنه لا يذكر الأسانيد، وإنما يستعمل في هذا الكتاب التخريج بالعزو الذي ذكره السيوطي في كتبه. المحاولة اللي جات بعد كده اللي هي احنا عايزين نتوقف عندها، اللي هو كتاب معاصر أو يعتبر حديث، اللي هو كتاب مفتاح كنوز السنة. وهذا الكتاب مؤلفه اللي هو وينسينغ، الذي كان مشرفا على المجموعة التي بدأت بإخراج المعجم المفارس، وقد ألفه وينسينغ هذا بالفرنسية. ثم جاء الشيخ فؤاد عبد الباقي بحكم ما حصل بينه وبين هذا الرجل والفريق الذي كان يشتغل معه من تعاون، وهو أشاد بفؤاد عبد الباقي في مقدمة الكتاب المعجم المفهرس، وقال إن كان هناك من العرب والمسلمين من يستحق الثناء لمساعدته وكذا معنا فهو فؤاد عبد الباقي. فالمهم أن فؤاد عبد الباقي عرض على هذا المستشرق أنه هو يترجم الكتاب إلى اللغة العربية. وطبعا دكتور الشيخ محمد يطلع لنا مقدمة الكتاب اللي هو وينسينغ كاتب فيها المقدمة لتقديم الكتاب للشيخ فؤاد عبد الباقي بخطه. هذا هو خط الرجل ده، وقال له إني أنا مسرور إنك هتترجم الكتاب، وأرجو إنك أنت تهتم يعني بسلامة النص وكذا، وأن تتلافى فيه أخطاء الطباعة الأوروبية. وطبعا كان الكلام ده على حسب المعاصرين لهم إنه كان لقائهم في مصر في أحد الفنادق المتواضعة في ما يسمى بحي العتبة الخضراء في مصر، وهي ميدان معروف، وفي الفنادق القديمة دي لحد الآن. وكانوا يشيرون لنا إن في هذا الفندق التقى الشيخ فؤاد عبد الباقي بوينسينغ وسلمه كتاب مفتاح كنوز السنة ليترجمه، ثم ترجمه الشيخ فؤاد على الصورة اللي هي موجودة الآن. الفكرة التي طبقها وينسينج هي فكرة جامع الأصول، ومن قبله فكرة كتاب رزين، لكن لم يشر المتأخر لاستفادته من المتقدم، وهذا شيء أحيان كثيرة بيقطع علينا نحن المتأخرين مسألة التسلسل الفكري بين مراحل تأليف أو جمع الحديث النبوي. لكن بعض المعاصرين اللي هم عجائز مثل حالي ربما بينقل إليهم الكلام شفاهة، وأنا الآن بنقول لكم ما هو بحيث أنه إذا لم يدون فأنتم إن شاء الله أوعى له من الدواوين. فؤاد عبد الباقي طبعا عرب الكتاب، الكتاب جمع أحاديث 14 كتابا من كتب الحديث، وهي الكتب التسعة التي ذكرناها بالأمس في المعجم المفهرس، وهي موطأ مالك، والكتب الستة فيكون سبعة، وسنن الدارمي يكون ثمانية، وكتاب مسند الإمام أحمد فيكون تسعة. هو أضاف إليهم كتاب السيرة النبوية لابن هشام، وكتاب المغازي للإمام الواقدي، وكتاب مسند الإمام زيد ابن علي، وكتاب مسند أبي داود الطيالسي. يبقوا كام دول يا شيخ أحمد؟ يا شيخ محمد يبقوا كده 14. لو تسمح بقى عرض لنا الصورة اللي هي فيها الكتب دي، وهو استعمل لكل كتاب رمز وغير الرموز في هذا الكتاب عن رموز المعجم المفهرس. هذا في بداية الكتاب اهو، فتلاحظوا ان بخ او باء خاء هي رمز البخاري، بينما رمزه في المعجم المفهرس خاء فقط. ميم سين مسلم، بينما هي في كتاب المعجم ميم فقط. ب دال اللي هي ابو داود، وهي دال فقط. كذلك تاء راء هي رمز الترمذي، بينما هي عند المعجم المفهرس تاء فقط. نسائي هي النون فقط في المعجم المفهرس، وهنا نون سين. ابن ماجه ميم جيم، وهي عند المعجم المفهرس جيم فقط. قاف، لا مش قاف، لا هاء هاء هاء هاء فقط في المعجم المفارس يستعملها. هنا عملها ميم جيم. الدارمي هي دي رمز نفس الرمز ميم ياء اللي في المعجم، هو اللي في هذا الكتاب. في موطأ مالك هنا ميم ألف، وفي المعجم المفارس طاء. زاي هي مسند زيد بن علي، وعين دال اللي هي طبقات ابن سعد، وحاء ميم هي نفس الرمز الذي في المعجم المفهرس ما عدا الملازم الأولى. كذلك طاء هي رمز الطيالسي، بينما هي في المعجم المفهرس ترمز إلى موطأ الإمام مالك. هاء شين اللي هي سيرة ابن هشام. قاف دال اللي هي مغازي الواقدي. طبعا الوقت اللي هو وينسينج كده عامل الكتاب ما كانش نملك احنا يعني العرب او المسلمين طبعات متداولة من كتاب سيرة ابن هشام متوفرة لديهم، ولا كتاب. لذلك طبعتهم هم الأوروبيين هي اللي هو يحل عليها، وأيضا طبعتهم من طبقات ابن سعد، وإحنا عشنا فترة إلى حد قريب كانت طبقات ابن سعد اللي هي تنقص 4 مجلدات هي المتداولة وهي اللي أدخلت في الحواسب إلى وقت قريب، ولم تصدر الطبعة الكاملة أو الأكمل من القديمة من طبقات ابن سعد إلا قريبا، عملها الدكتور علي عمر وطبعتها مكتبة الخانجي في مصر. وقبل كده كان الكتاب طبعا ناقص حوالي ربع الكتاب، وهي دي طبعا اللي تنقص الربع اللي هم كانوا مدخلينها. كذلك مغازي الواقدي حتى الآن أنا ما أعرفش إن له طبعة محققة بواسطة شخص مسلم أو عربي حتى الآن اللي أنا جالس كده، وإذا كان حد فيكم يعرف ممكن يصحح لي. الطبعة اللي احنا بنصورها من مغازي الواقدي كلها لحد الآن هي طبعة أحد المستشرقين، هو الذي حقق الكتاب، وأصبحنا إحنا كعرب كل مهمتنا إن نصور دي ونتاجر فيها بس. لكن أي جهة علمية أو خيرية تقول اجمعوا يا ناس كتب المغازي الواقدي دي نسخوا من العالم الآن وطلعوا طبعة تنسب إليكم وتفهرس وتصير يعني كي يقول لك لا أصل الواقدي متروك، يا أخي أنت شفته متروك؟ طب ما احنا بنطبع كتب الموضوعات لابن الجوزي ولم نمتنع عنها لانها احاديث موضوع. لكن هكذا دائما يعني الشيطان يزين دائما الحق بصوره تصرف الناس عنه. فحتى الان انا ما اعرفش نسخه من هذا. ما علينا، هو يشير او يحيل على طبعة مغازي الواقدي دي وهي في 3 مجلدات طبعا الأجنبية. الرموز اللي بعد الكتب دي هي رموز يستعملها هو في الإحالة أو تحديد موضع الحديث في الكتاب. فهو بالنسبة لمسند زيد بن علي، المسند ده حسب معلوماتي أنا مطبوع الآن 3 طبعات، طبعة مرقمة الأحاديث حسب الكتاب ده، وهذه هي الطبعة القديمة، ودي لا توجد الآن إلا في المكتبات القديمة. وأنا أعرف مثلا إن لا نسخة في المكتبة الأزهرية تطابق يعني. المهم إن حتى العرب لما جم يصوروا المسند ده عشان يخدم ده صوروا طبعة أخرى. أنا شفت له طبعة في معرض الكتاب المصري العام الماضي محققة وجيدة، لكن ما قدرش لي أن يعني أشتريها أو أقتنيها، وهي مرقمة وكذا، لكن لم أتفقد أنها مطابقة أو غير مطابقة. مسند الطيالسي أيضا هو طبع الأول طبعة هندية تنقص 7 مسانيد 9 مسانيد أو 8 مسانيد، مجموع الأحاديث اللي فيهم تصل حوالي 100 حديث، وهو طبعا ناقصة دي اللي أدخلها وينسينك ويحيل برقم الحديث على هذه الطبعة، وهي مطبوعة الآن ومصورة وكده، وتختلف في ترقيمها عن الطبعة الكاملة اللي هو حققها الدكتور محمد التركي وزملائه من أساتذة جامعة الإمام الآن، وكانت تعتبر طبعتهم أول طبعة كاملة للمسند، وبذلوا جهودا أكثر من مضنية ليحصلوا على تكملة المسند. وطبع المسند في الهند ناقص مع ان التكملة اصلا موجودة في مكتبات الهند الخطية. والمهم المطابقة دي يعني الارقام هنا في طبعة وينسينك دي هي على الطبعة القديمة وهي لا تتوافق مع الطبعة الجديدة. هو يرمز الى الكتاب داخل عند الإحالة كما سنذكر، بدل ما يقول كتاب يحط كاف فقط عشان الكتاب يطلع صغير، لما تشوفوه انتوا هو مجلد واحد، واحنا ما لقيناش نسخة ورقية، هو في الحجم ده، وهو لكي يخرج صغير أصبح ما يقولش كلمة كتاب ولا كلمة صلاة زي ما صاحب المعجم طريقة المعجم، لا أصبحوا يضع كاف فقط، ودي خلت الكتاب صغير في الحجم وكبير في الفائدة، حتى إن الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه قال لو وقفت على الكتاب ده في بداية اشتغالي لوفر علي ثلث عمري، لأنه طبعا كان البحث عن الحديث أمر لا توصف مشقته الآن. طبعا بقية الإحالات الصفحة هو كاتب صاد والجزء جيم والقاف قسم، لأنه هو طبعا طبقات ابن سعد كانت زمان الطبعات يطبعونها لتوافق النسخة الخطية، فلو جات المخطوطة الجزء المخطوط كبير وطلع جزئين في الطباعة ما يرضوش يقولوا تاني وتالت، لا يحطوا عليه قاف وبعدين يقسموه لأجزاء، ودي تعقد الإحالة لكن كانت مستساغة بالنسبة لهم. الآن خلاص يعني زالت الحكاية دي وأصبح الأجزاء متسلسلة ما فيش فيها قسم، لكن أنت مضطر أنك أنت ترجع لحكاية قسم دي حتى تجد الحديث بحسب الإحالة. قاف اللي في الآخر القاف ألف دي مهمة، أو الرجل يعني انتبه فيها لمسألة فقه الحديث، إنه هو إذا حط في الموضوع حديث يدل على إذن في الأمر وحديث يدل على نهي عنه، فهو يحط بين الإحالتين كلمة قاف ألف، يعني قابل الحديث في الموضع الأول بالحديث في الموضع الثاني، فستجد بينهما اختلافا أو تعارضا في المثل، زي استقبال القبلة بالبول والغائط واستدبار القبلة بالبول والغائط، فهو يضع الاثنين تحت كلمة الغائط أو تحت القبلة أو تحت البول، لكن يقول لك إن الأولاني قابله بالثاني لتجد أن هذا يأمر وهذا يرخص، أو هذا ينهى وهذا يجيز، فدي تعتبر يعني بحث منه في الفقه، وهو رجل طبعا ليس مسلما ولا عربيا، لكن هم كانوا ياخذوا تراثنا كصنعة، وكذلك يعني يبحثون عن نقاط الغمز التي يمكن أن يطعن عليها منه. فالمقاف ألف دي إذا لقيتها بين إحالتين معناها أن الحديث الأول والحديث الثاني بينهما خلاف. ما الميم المكررة دي؟ إنه لو الحديث مثلا في مسند أحمد تكسر الحكاية دي، لو الحديث مكرر في الصفحة مرتين فهو يضع مثلا جزء 3 من مسند أحمد صفحة 25 وفوق 25 بيحط ميم ميم، يعني الحديث مكرر في هذه الصفحة أكثر من مرة. دي الرموز يعني اللي هي ممكن تمكن اللي يقرأ الكتاب إنه يستفيد به ويرجع إليه. إحالاته قريبة جدا من المعجم المفهرس، أو بناء على هذه القائمة تعرف طريقة الإحالة عنده، لكن اللي هو صعب الآن يستفاد منه كما ذكرت لكم اللي هو مسند أبو داود الطيالسي في طبعاته الجديدة، وكذلك مسند زيد بن علي في طبعاته التي متداولة بين أيدينا، وكذلك سيرة ابن هشام، لأنه هو مجلد واحد طبعتهم كانت مجلد واحد فهم يحيلوا عليها. شوف ابن هشام هنا إحالته، الرمز الرقم يدل على الصفحة ما فيش أجزاء، بينما هي في الطبعات المتداولة 4 أجزاء في مجلدين، فلم تكن طبعتهم إلا مجلد واحد فيحط عليها الصفحة، فطبيعي أنها لا تتطابق مع سيرة ابن هشام المتداولة بين أيدينا. أيضا مغازي الواقدي على طبعتهم هم، وهي طبعة ثلاثية، وأنا جربت موضع لقيتها بتطابق، بس مواضع تانية لقيتها ما بتطابقش، فما عرفش يعني تحقيق الأمر فيها، بحيث لكن ممكن الاستفادة بقى أو الاستعاضة عنها بحكاية المغازي الواقدي، بحكاية الحاسب آسف. ده بالنسبة للكتاب. هو طريقته أنه هو يضع العنوان، عنوان اللي هو الموضوع، ثم رتب هذه الموضوعات كلها على حروف الهجاء، وبالطبع لم يستوعب كل الأبواب، وإنما هو عمل أبوابا خاصة، وبحيث أنك تجد مثلا في تبويبات كنز العمال مثلا أضعاف ما في هذا الكتاب، لكن هو ميزته أنه هو كنز العمال بينسب الحديث إلى كتاب بدون جزء ولا صفحة، والحد الآن اللي بيطبعوا الكتاب ما حاولوش ان هم يحولوا الاحاديث على مراجعها المتاحة في الهامش، ما تزال ايضا بدون احالة، بس يصور ويقلد تقليد فاخم ويلا، لكن انه يحول عليها لا، تاخد وقت وتاخد فلوس، ما يلحقوش ان هم يعني يكسبوا كثير، والله عز وجل جعل ارزاق ناس لناس. فالميزة اللي في الكتاب ده انه هو يدي موضوع يعني عنوان، ويقسمه ايضا الى جزئيات، الجزئيات دي قد يعنون لها بحديث بلفظ حديث، وقد يعنون لها بكلمة كالتبويب اللي عندنا، ووقع له في هذا الكتاب يعني طرفة رغم ضيق الوقت. الشيخ محمد اسمح لنا نقولها، انه هو حط حديث ايما عبد اخذت حبيبتيه عوضته منهما الجنة، حطها مرة تحت كلمة الموت، وكتب عليها باب ثواب من امات الله حبيبته. وحط الحديث نفسه في كتاب النكاح بنفس عنوان مشابه لهذا، وهو ان يفوت على الخواجة ماشي ما فيش شيء، لكنه هو لافت للنظر انه فات على الشيخ فؤاد كذلك، لانه مش معقول هو الف موضوع هيقعد يتفقدهم، زائد ان العنوان ثواب من امات الله وحبيبته ممكن انه يخيل يعني على، اولا هو كراجل مستشرق ما عندوش حرمة النساء كما تعلمون، فلذلك الامر بالنسبة له هين، لكن الشخص اللي هو العرب يكون هو ياخد الحكاية دي صعب. لو تسمح ارضى علوم يا شيخ محمد، من الموت في كلمة الموت، الشاهد يعني هو له كذلك تبويبات ممكن ما تبقاش ظاهرة، يعني ممكن انا ادي لك حديث واقول لك طلعه من الكتاب ده تحت العنوان ده ما تقدرش توصل له، لانه هو بوب حسب فهمه هو، مثلا هو واضع عنوان يوحنا المعمدان، احنا ما عندناش في كتبنا دي كلها اللي هي داخله في دي يوحنا المعمدان، لكن هو لانه يشتغل على الموضوع حط اظن سيدنا زكريا او مين اللي هو يقابل كلمة يوحنا دي، ها يحيى، يحيى، فالحديث اللي تكلم على سيدنا يحيى راح هو حاطط له يوحنا المعمدان، ما يدل على انه ما كانش موجه الكتاب لنا نحن، وما زال العنوان زي ما هو، مش مثلا اللي هو المترجم يقول كذا كذا، لا حط زي ما هو، وما زال موجود في مفتاح كنوز السنة حتى الآن. وأذكر كنت ما أدرس الكتاب ده بعض إخواننا يقول لازم تقول إن المؤلف كافر، طيب يا أخي هو كافر ما قلنا شيء، ماذا فعلت أنت يا مسلم؟ فضل مولانا. أبدا هم مش سلموهن، هم مش خايفين عشان عارفين عمرنا ما هنقاوم، لا مش صدفة، ده هو طلب منه واداله خدمة، والكتاب عندنا الآن، لكن ماذا فعلنا احنا؟ السؤال، ماذا فعلنا نحن؟ بس، والأمر ليس بالكلام ولا أيضا بالغضب ولا بالتعصب، بالفعل. أي واحد غير على السنة يوجد صورة منافسة للكتاب ده. المستشرقين لهم فضل فيما استفعنا به ولهم هدف، احنا وصلناه لهم على طبق من فضة. ولا تستثني احدا عشان خاطر ما تقسمناش الى قسم حلو ووحش، لا تستثني احدا، لاننا اما ساكت واما كسول واما مهرج كلام بدون شيء. الكتب موجودة وفين احنا؟ بس أي صيغة تانية من الرد غير كده تعتبر ما هيش مكافأة للكلام. مش قضيتنا. على كل حال جاءت أشياء أهو، شوف أهو، ثواب من أمات الله حبيبته، هو محول على مسند أحمد الجزء والصفحة. إذا رحت للحديث تجد كده، أيما عبد أخذت حبيبته عوضته منهما الجنة، هو مقصود عيونه، يعني من أخذ الله بصره عوضه الجنة. وهو موجود أيضا في النكاح، كفاية دي علشان خطر وقتنا يعني. والصورة اللي موجودة الآن تعتبر نموذج للموضوعات، إن الموت، وممكن يا دكتور تقرأنا العناوين التفصيلية تحت كلمة الموت كمثال يعني. ذبح الموت، هتلاقي حديث فيه يقول ذبح الموت، وتلاقي بقى حالا لكذا كتاب. ثاني جزء، ثاني وثالث، لأنه مسند أحمد ستة، فهو يقول أول ثاني ثالث لغاية ثالث. كذلك لما يقول قسم قاف يحط أول ثاني كده، فيبقى مقصوده القسم الأول من الجزء الثاني، وهكذا. طبعا على طبعتهم هم، لكن طبعاتنا احنا اختلفت الآن، ولذلك نحن محتاجين إلى أن احنا نعمل طبعة أو نعمل حتى إحالات على طبعاتنا المتداولة تقابل، بحيث أنه ممكن الاستفادة منه على الأقل في الطريقة التعليمية فقط. نعم، لا، الأحاديث المرقمة هنا ما تتطابقش إلا موطأ مالك وسنن ابن ماجه بس، لكن الباقي يختلف، لأنه هو يعمل بالكتاب والباب، فيحط كتاب 35. أنت عشان تعرف 35 تشوف هو عمل تبويب للكتب كلها، لو تسمح يا شيخ تعرضنا عليهم. هو الكتب كلها اللي تضمنت عمل لها قائمة تبويب في الأول، بحيث أنك أنت تستطيع أن تعرف أن الباب رقم 5 والكتاب 25 هو منطوق كذا. أدل في الأول يا دكتور، في الأول هو جاب الكتب، بدأ بصحيح البخاري. نعم، اقلب لو تسمح بقى بعدين، بعد هذه تقريبا أو قبلها يا دكتور، عمل صحيح البخاري أبوابه وصحيح مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ورجع الشيخ فؤاد عبد الباقي جزاه الله خير عمل كتاب تاني سماه تيسير المنفعة، بكتاب المعجم المفارس ومفتاح كنوز السنة، وعمل الأبواب الكتب، وعمل الأبواب اللي هي منضبطة تحتها على أساس تساعدك، لأنه ما كانش فيه الحاسب، ده كله كان هو شغلنا لما كانش فيه حاجة. الآن الحاسب بعد ما وجد أصبح يعني تجاوز بقى الحاجات دي، ما أصبحتش الآن تمثل، لكن ما تزال هي بتعلم كما ذكرت لكم، لكي يمكننا أن نحسن البرامج نفسها المصممة بحيث تكون نتائجها أفضل. وأيضا شوفوا احنا دلوقتي تعبين الشيخ وجايبين الأجهزة وكده، لو معانا الآن الكتاب كان نسختين ثلاثة مشى الحال، يعني ما يزال الكتاب له يعني فائدته. لكن المشاء ادي طبعا الكتب، ولا ما يطلع يا شيخ؟ هذه أبواب البخاري وتجد كده. أهم شيء تلاحظوا يا أخوان إن تسمية الكتب في المطبوع هي نفس تسمية الكتب اللي عنده، بخلاف تحفة الأشراف فالتسمية تختلف لأنه المزي سمى على تسمية النسخ اللي عنده وإحنا سمينا على الطبعات التي بين أيدينا. فده سيكون جيد من حيث هذا الأمر أنك تصل إلى الحديث في المكان اللي هو فيه. طب لو تسمح طلع لنا بقى هو حديث أمات الله حبيبته ده عشان خطر نعتبره مثال ويبقى خلاص يعني مش الحال. أحيانا توجد أخطاء مطبعية في الكتاب، يعني يقول لك جزء تاني رقم 25 وتلاقيه هو 35، ده أمر طباعي ما نقدرش يسلم منه الكتاب. فلذلك ما تنقلش إحالته في بحثك قبل ما تشوف نفس الحديث، لأنه قد يكون هناك خطأ ليس يعني مقصود أو حتى مقصود، يعني تنتبه أنت مجرد أنه هو نبه كنت تقول. طلع الحديث يا دكتور أيوة ودنا المتن بقى من مسند أحمد بالإحالة دي عشان يبقى مثال أنك لو خدت الإحالة تجد الحديث، واللي نعس شوية ماشي ما فيش مشاكل، لكن على الشرط اللي قلنا عليه. هو سبحان الله يبدو فيه فيروس بين نفس المشايخ وبين النعس، وأنا كنت اقترحت أن أحد يعني إخواننا الصيادلة يأخذ هذا ويعمل حبوب وستكون حلال، ما فيهاش يعني محذور ولا شيء، الأعصاب تتعب يعطوه 2-3 يستريح. نعم اي طيب خلاص. يا موسى تفضل يا مولانا. الشيخ محمد كان يعمل ايه في الخطا بتاع المدرسه؟ كان يلعب عليه هامش ماتر وهو بيترجم، يعمل ايه؟ لا هو عمل نص العربي، كان يكتب تحت مثلا يقول ان ده يعني خطا وان الصواب كده، ودي ما كانتش هتستحيل عليه، لكن هي لا شك جازت عليه ما تبهش، لان الكتاب اي واحد بيشتغل كتاب ان شاء الله حتى 10 صفحات احيانا يخطئ فيه. تفضل يا شيخ. نعم اني ماذا يكرش اجزاء عد كده. طب نشوف. أيوة أيوة ها أيوة خلاص ماشي عليك واحد. ما هي مشكلة يا شيخ، أوهام الثقات لا تضر لا تضر أبدا، وكويس إنك أنت مجرد منتبه. أيوة طلع الحديث. الآن الحديث هو موجود في نفس المكان. حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن الأعمش عن أحد اللي شايف الصورة يكمل. عن سفيان عن أبي هريرة. أيوة لقاه النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله من أذهبت حميتيه فصبر حسب المفضلة بجواب دون الجنة. هذا هو الحديث. فلذلك الإحالة تعتبر مطابقة، ويكون تخريج الحديث بهذه الصورة، وستجد طبعا إنه هو عبر عن الموضوع بالمعنى، لم يذكر هنا لفظ الحديث. هو كذلك يحيل من مكان إلى مكان، قد يذكر شيء ويكون سبق في موضوع فيقول لك مثلا حمل الجنازة، ويكون في مكان مثلا النهي عن كذا فيقول لك انظر الجنازة، مثلا الصلاة على الجنازة على القبر يقول لك انظر القبر، وهكذا. فاللي يحيلك عليه لتصل إلى ما تريد تنتقل إليه بحسب الترتيب الهجائي تجد الحديث. إذا بحثت عن موضوع ولم تجده فهو لم يستوعب الموضوعات. ده تقريبا كنا نريد أن نأتي لكم بكنز العمال، لكن الكتاب كبير والأسئلة عليه تكون كثيرة، فلذلك كتاب كنز العمال يقاس على كل الكتب المبوبة في التخريج، ومعمول له هو فهرس أطراف، لكن فهرس الأطراف جميع فهارس الأطراف بدون قدح في العاملين فيها لا بد أن يفوتها شيء أبدا، لا بد أن يفوتها شيء، فلا تحكم بفهرس الأطراف، لو بحثت بالموضوع تلاه. تفضل مولانا. خلاص كده نعود بقى إلى إحنا كده نعتبر خلصنا الطرق التخريج اللي هي الأربعة، ولا ناقص شيء يا فضيلة الشيخ؟ طيب الحمد لله. تفضل. هي قلنا دخل في زي المقاصد الحسنة، وهي كتاب موسوعة الأطراف هو فيه 150 كتاب، لكن ليست كلها مصادر أصلية، وهي أيضا يفوتها، يعني هي 15 وفي 4 تانيين طلعوا ذيل لها، ومع ذلك يفوتها أحاديث وتكون موجودة في الكتب بنفس طرف الحديث، يعني لا نقول إنها من الأول ومن الأوسط، لا، من نفس أول الحديث وتفوتها، لكن طبعا يستفاد منها فيما هي فيه، وإحنا شخصيا بنستعملها في الامتحانات التخريج لما بيكون كثافة الطلاب ولا كده، على أساس يعني من باب تيسير الأمور. لا، هو لا يحيل على مخطوط أبدا، 150 كلها مطبوعة، بس يمكن ما هي عندك أنت، تسأل الشيخ اللي جنبك تلاقي عنده نسخة زيادة. هو مثلا يحيل على مقاصد الحسنة. طيب، ثم مقاصد مش مطبوعة؟ هو صاحب المقاصد الحسنة أورد كتب لم تكن موجودة. لا، اللي مش موجودة ما لنا الشغل بيها، الكتاب المطبوع مصادر نفسها هذه موجودة في كل الكتب. الآن الصحيحين فيهم عدد من صحف الرواه السابقين ما وجدت الصحف، ولكن هي موجودة. صحيفة همام بن منبه أين هي الآن؟ ما هي موجود، لكن موجود جزء منها في صحيح مسلم، وجزء منها في كلها مثلا نسخة منها في مسند أحمد وهكذا.